نجاد الداعي الى الله يا من تريدون فحم الاسلام الذي يحمل كلمة الله يغفر رحمة على عباد الله ويحب للناس جميعا الخير. فاذا ما تعرض لحق يريده الله تبارك وتعالى فهو على استعداد دائما ان يقدم انفاسه الاخيرة من اجل ان تظل لا اله الا الله كلمة تفوز هذه الدنيا الى اخر الزمان. رحمة ان الذين امنوا يغفروا لمن للذين لا يرجون ايام الله الذين يكفرون بالله ولا يريدون فهم سنة الله ولا اوامر الله ولا قرآن الله نغفر لهم ونتجاوز عنهم ونسامحهم. وهذا الكلام موجه الى كل شاب ذاق حلاوة الايمان واضطربت علاقته بمحبة الله ثم وجد المجتمع من حوله يعلن الحرب على الله تبارك وتعالى. لا تدمروا مجتمعكم ولا تسخطوا على من حولكم فهم رؤساء سعساء ضعساء في حاجة إلى رحمتكم وفي حاجة إلى مغفرتكم وفي حاجة إلى مودتكم فارفقوا بهم وعلموهم وخذوا بأيديهم إلى الله تبارك وتعالى. قل للذين آمنوا واغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يعملون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أين تذهبون؟ أين تذهب؟ أين تذهب؟ يا صاحب المال أين تذهب؟ يا صاحب السلطان ما هي منتهى خطواتك؟ يا صاحب الصحة والعافية والجاه إلى أين تنتهي رحلتك؟ إن خطواتكم جميعا ستنتهي على باب الحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام. ثم إلى ربكم ترجعون. ثم يعلمنا ربنا جل وعلا أن ننظر في التاريخ لنتعلم العبرة ولنأخذ الفهم. وإذا أردتم العبرة فعليك أن تنظر إلى قصة الآدمي أو إلى الأمة من أولها إلى آخرها. فالقصة الذي يعرض عليكم قصة مزيف هابط حقير لأنه يخدع عقولكم ويستثير شهواتكم ويسجل حاجات لا قيمة لها ولم تكن موجودة عندكم ونحن في غنى عنها. وأعداء الإسلام يركزون في هذه الفترة على المسلمين بأسلوب فتي قوامه أن يفجروا في الجموع المسلمة رغبة الحب والعشق لهذه الدنيا ويفجروا في الأمة المسلمة حاجات جديدة لم تكن موجودة من قبل ثم يغدقون عليها بهذه الحاجات حتى إذا ما أصبحت هذه الحاجات جزءا من السلوك ورغبة في الدماء أخذوهم من هذه الرغبة بخطامها ليسوقوهم إلى جهنم. لذلك كان الجهد لدين الله عز وجل وكان الجهاد في سبيل الله في حق أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو سر حياتها وسر وجودها لأنها بغير الجهد لدين الله تبارك وتعالى تركن الى الدنيا والله لا يحب الذين يركنون الى الدنيا ولا يطمئنون اليها. اسمعوا قول الحق جل وعلا ان الذين لا يرجون لقاءنا وان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فالرضا بالدنيا والاطمئنان اليها والتفتيش في رغباتها واتباع كل الحاجات النفسية فيها هذا خطر رهيب على امة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال علماء النفس الذين يدركون احوال الشؤون المتخلفة ان الامم الفقيرة تصاب بطرف الفقر. عندنا من الشهوات ما يستوعب اضعاف الدخول التي نحصل عليها فتنتشر السرقة والاختلافات كل هذا بالركون الى الدنيا وجعلها هدفا من الحياة. يا شباب امة النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي هدف هذه الدنيا لتصلوا الى الله على خير ما في امان. وانظروا في التاريخ امم سابقة خلت ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين اي عالموا اهل زمانهم ليس جميع العوالم وانما فضلوا على العالم في زمانهم.

يكون سيد الخلق. ما معناه؟ من انعم عليه نعمة فليحمد الله، ومن استبطا الرزق فليستغفر الله، ومن احزنه الامر فليقل لا حول ولا قوة الا بالله. احفظوا هدي النبي وتعلموه ورددوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكلام النبي ابقى واغلى من كنوز الدنيا كلها. اذا رايتم الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنزوا عني هذه الكلمات. اللهم انا نسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا سالكا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، انك انت علام. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من انعم عليه نعمة فليحمد الله. واعظم النعم نعمة الاسلام، وطريقة استبقاء النعمة عندنا في ديننا ان ننفق من هذه النعم. واما بنعمة ربك تحدث، اظهار النعمة والحديث عنها. من اوتي مالا فعليه ان يظهر هذا المال بالزكاة، ومن اوتي الاسلام فعليه ان يزكي عن الاسلام بالدعوة الى الله. اطلق لسانك، انعم الله عليك بنعمة الاسلام. لماذا تبخل بهذه النعمة عن الحيارة والمعذبين؟ آلام الارض كلها شفاؤها في لا اله الا الله محمد رسول الله. نقول هذا لعلماء السياسة ولعلماء الاقتصاد ولعلماء الاجتماع، وعندنا البينة اذا ارادوا. من انعم عليه نعمة فليحمد الله. ان الله يحب العبد اذا اكل اللقمة ان يحمده عليها، واذا شرب الشربة ان يحمده عليها. واذا انعم الله على عبد نعمة فحمد الله وقد ادى شكرها. فاذا حمد الثانية بدد الله له ثوابا، فاذا حمد الثالثة غفر الله له ذنوبا. من انعم عليه نعمة فليحمد الله. نظرك نعمة تحتاج الى شكر دائم لله تبارك وتعالى. سمعك نعمة تحتاج الى شكر دائم لله تبارك وتعالى. عقلك نعمة. هل فكرت ما حالك اذا فقدت عقلك؟ انفاسك وهذه الحياة فرصة ونعمة لتتوب ولتستغفر ولتقتل ولتسمي ولتقرأ القرآن. قد يأتيك الموت فجأة فتصبح جسدا بلا روح، وما اعظم عزة ان تعالج جسدا خاليا لا روح فيه. ما اعظم هذه العظة. السمع موجود والبصر موجود والايدي موجودة، ولا انفاس ولا حركة. اين ذهبت الانفاس واين ذهبت الحركة؟ ما الذي اقعدك يا ابن ادم؟ ومن اين كانت لك حركتك؟ ومن اين كان لك نور عينيك وسمعك؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فالنعم كثيرة والشكر قليل. لذلك يروى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى اعرابيا يطوف بالبيت ويدعو ربه ويقول اللهم اجعلني من القليل. لدخلتموه وراءهم. اجروا وراهم حيث الضياع والتيه. ومن تستبقون ارزاقكم اطلبوا الحلال واكثروا من استغفار الله تبارك وتعالى. لان النبي يقول ومن استبقى الرزق فليستغفر الله، ومن احزنه شيء فليقل لا حول ولا قوة الا بالله. لان سيد الخلق يقول اكثروا من قول لا حول ولا قوة الا بالله، فانها تدفع 99 بابا من الضر ادناها الهم. جربوا

الميت حين تحضره الوفاة وحين يرى ملك الموت يكون في كرب شديد إلا من رحم ربك. فلا تأمر ما تقولوش قل لا إله إلا الله لأنه في فتنة ويرى أشياء لا تراها ولا يخرج أحدكم من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله لعله يرى أشياء وحين تأمره بالكلمة يقول لك لا فنسيء به الظن والله أعلم بحاله ونهايته. فلا نقول له قل لا إله إلا الله وإنما نقترب منه وننشغل نحن بذكر الله فتتنزل الملائكة لذكر الله جل وعلا فيدخل عليه أن ينطق بالكلمة التي تكون سببا في نجاته بين هذا الله تبارك وتعالى. يعني أقرب من الميت كله أي المحتضر وقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يوم هو الملائكة تنزل لذكر الله. إذا نزلت الملائكة انصرفت الشياطين وهربت وارتفعت الفتن وخف عبء الكرب على صاحبه فيسهل عليه أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا مات فالنبي يعلمنا أن الإنسان إذا مات فإن البصر يتبع الروح. الإنسان لما بيموت الروح بتخرج والبصر يتبع الروح يريد أن يرى أين تذهب. لذلك فأنت ترى نظرة الميت نظرة عجيبة فعليك أن تغمض له عينيك ثم عليك أن تربط ذقنه إلى رأسه تجيب منديل وتربط حتى لا تتجلى ويضم ونخلع له ملابسه. مش لما يموت عندنا ميت يبقى كلنا مشغولين بالكلام الفارغ. ذكر الله وقراءة القرآن ينزل السكينة والرحمة وإن القلب لاحزن والعين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وإذا حضر الموت فعلينا ألا نقول إلا خيرا لأن الملائكة تؤمن على ما نقول. والميت يعذب بما نيح عليه وسبع يا بابع هعمله من غيرك يوم رب العزة الملائكة تضربه تقول له انت صحيح كنت تبعها صحيح انت كنت الإله بتاعهم ما انت لو كنت علمتهم انك عبد وكنت بتعلمهم التوحيد وكلام الله وكلام الرسول والإيمان وأن الموت حق والساعة حق يوم لما يأتي ملك الموت يوم يقول الكلمة التي أمرنا الله بها إنا لله وإنا إليه راجعون. ذكر الله ينزل السكينة والرحمة. والميت ما هو فرجة عشان كل يخش يتفرج عليه. وحرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي. فلا ينبغي ان تكشف عورته ولا ان يخلى من جميع ثيابه. ستر العورة في الميت واجبة كما هي واجبة في الحي. ومن السنة ان نعجل بخروج الميت الى قبره. لا نخليك على الكيام لما اهل في البلد يجوا ان شاء الله ما جم يا اخي. اكتب وصية من السنة انك تكتب وصية وتعلم المجاهيل ما هو امر الله تبارك وتعالى وما هو حق الله تبارك وتعالى فيك. سيدنا رسول الله علمنا اذا مات العبد في اول النهار هذا من هدي النبي. فمعنى حديث النبي اذا مات الانسان من اول يومه فلتكن قيلولته في قبره. يبقى القيلولة بتاعته نمت النهار اللي بين الظهر والعصر بينامها هناك. واذا مات في منتصف النهار فليكن مبيته في قبره. وقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نعجل بخروج الميت فان كان خيرا فهو خير نسبقه اليه نسبق به اليه وان كان شرا فهو شر طرحناه عن اعناقنا. الميت يخلع له هدومه يطور الوفاه لانك اذا سبت مده من الزمن هيتخشب ويبقى من الصعب انك تقلعه هدومه. احنا عايزين ناس بتفهم الدين وبتفهم الاسلام وقلبها جامد جامد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. لان الناس الجهل خلى المصائب بتتضاعف على الناس. يعني ما تبقاش المصيبه واحده بتبقى مصيبه الموت مع مصيبه الجهل مع مصيبه العمى مع مصيبه الاسخاء. احنا عايزين نكتب هذه الجهالات بفضل من الله وبتوفيقه. خلى على الميت هدومه فور الوفاه وجسمه فخ لانه بيتخش بعد كده. وبيمر في المراحل لما نحط الميه على الطين بتبقى الميه على التراب يبقى طين، نسيب الطين ينشف يبقى صلصال، نسيبه كمان ينشف شويه يبقى فخار، وبعدين ملك الملوك ينفخ فيه الروح فيبقى بني ادم يتحرك. اذا خرجت الروح يرجع ثاني مسدود مرحله مقابله لمرحله الفخار من المنصوب المسدود، وبعدين لما يتحط في القبر يتمسخ من فعل سنن الله في عباده ويتحول الى شيء متعفن ياكله الدود، ويتحول للمرحله الرخوه المقابله لمرحله الصلصال من حمل المسنون، وبعدين الماء يتبخر ويرجع التراب الى التراب. خلع الهدوم هو لسه ونسر عورته. ترتيل الميت يعني دلوقتي لما واحد بيموت يقول عايزين حد يغسله، اللي يغسله ده ياخد 10 15 جنيه على ايه؟ ايه الحكمه يعني؟ والكل خايف، الكل خايف. وطبعا لا يحل لامراه اجنبيه ان تغسل رجلا، ولا لرجل ان يغسل امراه غريبه عنه. ما احنا بنخاف من الموت وعايزين نفضل كده غايبين عن الوعد لحد ما نموت احنا غايبين عن الوعد. لا التركيب شيء سهل جدا، نحمل على مكان مرتفع. انت لما بتصيب الجنازه بتغسل جسمك كله بالميه، فبرضه هتغسل جسمك كله بالميه بعد ان تضغط على بطنه قليلا حتى تخرج الفضلات وتزال هذه الفضلات، ويكون ايدك متغطيه بحاجه عشان لا تعلق هذه الاوساخ بيدك. ثم يصب الماء ويغسل مرة بعد ان يوضع، لا ينوضيه، بس طبعا مش هنفتح الفم لانه مغلق، لا يفتح الفم، انما يمكن ان تمسح خرقة على اليد وتمسح بها الاسنان ويمسح بها الفتحات، ثم يوضع وضوء عادي، ثم يصب الماء على جسده كله زي ما بتغتسل. ثلاث مرات الغسل، مرة بالماء ومرة بالماء والصابون ومرة بالماء تاني. ومية من الحنفية مش لازم نتحكم مية الا اذا كان برد شديد والماء يتأذى منه الحي فلا بأس من ان يجفف الماء. غسل ثلاث مرات يجفف، من السنة ان يجفف الميت بعد غسله، ويكفن في ثلاثة اثواب، ولا ينبغي ان تكون من قماش غالي، شيء متوسط شيء متوسط العادي. ثم يوضع شيء على رأسه، شيء على رأسه، وقطن في فتحاته. أيها المسكين، ثم يحمل ليصلى عليه. وصلاة الجنازة أربع تكبيرات، ويستحب ان يكون المصلون في صلاة الجنازة في صفوف كثيرة اقلها ثلاث صفوف. التكبيرة الاولى بعدها قراءة الفاتحة، والتكبيرة الثانية بعدها الصلاة على النبي بصيغة التحيات تشهد، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت. ومن الدعاء المأثور اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم أسع نزله وأحسن مدخله وتجاوز عن سيئاته. وبعد التكبيرة الرابعة يمكن أن ندعو لأنفسنا وللمسلمين، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، ثم السلام. فإذا ما وصل الميت إلى قبره فيستحب ألا نتركه ونمضي، ننتظر بعد الدفن قيمة ما يذبح. ذبحنا مثلا ذبيحة، الفترة اللي بتاخدها عملية الذبح والسلخ والتخشيم دي فترة نقفها عند قبر الميت. وقد ورد التلقين بمعنى ان نقول لا ان نقول له يا فلان ابن فلان ابن فلانة، واذا لم يكن معروف الام نسب الى حواء